قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معا عن مالك قال حاء وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل مكة من كدى من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة. وحديث مسدد أتم. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وهي التي من جهة الأبطح وهي التي قريبة من المقبرة مقبرة المعلات ويخرج من الثنية السفلى يعني يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم. ويقال كما سيأتي أن لهذه الثنية كداء التي هي مكان الدخول ويقال الثنية التي يخرج منها كدى كدى الأولى بالفتح والثانية بالضم ولهذا يعني يقولون يعني في أو يقال يعني في معرفة التمييز بين الدخول والخروج يعني افتح وادخل وضم واخرج يعني كدى فتح تفتح الكاف فيكون يعني في مكان الدخول وكدى تضم الكاف فيكون مكان الخروج يعني فهذا فيه فتح وهذا فيه ضم. فكان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي. عبد الله بن جعفر البرمكي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن معن عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس مر ذكره. قال حا وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى. مسدد مر ذكره. أحمد بن حنبل هو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليل وابن ماجه. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن عبيد الله. جميعا عن عبيد الله النافع. نعم. عبيد الله بن عمر العمري المكبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نعم نعم. النافع عن عمر. نعم. مرة ذكره. قال حدثنا الآن هذا الدخول يعني لا زال على استحبابه وليس لأنه كان مناسبا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا شك الذي يأتي من المدينة يأتي من المدينة هو هذا الذي يناسبه هذا هو الذي يناسبه. وأيضا فيه أسهل يعني أن يكون يأتي من الثنية العليا أو يكون فيه نزول يعني أسهل يعني كونه يعني يأتي ويخرج مع المكان العالي فيه صعوبة يعني يصير في الصعود يعني في المكان العالي فيه مشقة على الجمال وعلى الناس. لا بس في هذا الوقت الآن يعني خاصة لما يكون يوم 8 مزدحم هذا الخط. والله الأمر فيه الكواسع كما هو معلوم يعني الإنسان يدخل مكة من أي مكان. لا بس القضية يعني هل هو مثل يعني لما بات واغتسل في ذي طوع ذكرتم أنه كان يعني مشقة السفر والبعد. أما الآن نعم ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة لكن كون الإنسان إذا تيسر له أنه يأتي من المكان الذي يدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى. وإن ما فعل أصل ليس بلازم يعني الإنسان يأتي مكة من أي مكان. وفي الأول كذلك يقال لو أنه بات اغتسل ودخلها نهار والله لو حصل يعني لا بأس بذلك أقول لا بأس لكن الأمر كما قلنا ليس بلازم. وحاجة الناس في هذا الزمان مع كثرة الناس وكذا لو راحوا ينزلون في طوى يعني يصير فيها من الزحام الشديد ما لا علم إلا الله.